آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. استرهبوهم من الرهبة ملكوت ملك، مثل رهبوت خير من رحموت. تقول در ملكوت ملك مثل رهبوت خير من رحموت. تقول ترهب خير من أن ترحم. ترهب يقول يعني في باب الرواية ترهب من أن خير من أن ترحم. ترهب خير من أن ترحم. ترحم هذا في بعض النسخ، ليس في يعني في بقية النسخ اللي هي يعني ما جاء في هذا التفسير الذي في الآخر. إلى ترجمة لقول البخاري رحمه الله عليه: باب النوم على الشق الأيمن. إن هذا من آداب النوم، من آداب النوم أن يكون على الشق الأيمن. قد أورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. وهذا من آداب النوم أن يكون الإنسان يضطجع على شقه الأيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم أتى بهذا الدعاء الذي سبق أن مر في الحديثين أو في الطريقين الماضيتين. الطريقة الأولى التي في باب إذا بات طاهرا، والطريقة الثانية التي جاءت في باب ما يقول عند النوم. وهذه الطريقة التي جاءت في باب النوم على الشق الأيمن، والمقصود منها ما جاء في أول الحديث. ثم إنه قال في آخر الحديث ترحب الأول ذكر أربع: أسلمت نفسي إليك وجهت وجهي إليك وفوت أمري إليك. أربع لا كلها أربع. يعني هذه الطريقة مثل الطريقة الثانية التي جاءت في الباب الذي قبل هذا، وهو باب الدعاء عند النوم. لأن يعني الطريقة الأولى ليس فيها جملة وجهت وجهي إليك، والطريقة الثانية والطريقة الثانية التي في الباب الثاني من الأبواب الثلاثة التي جاء في ذلك الحديث ذكرت فيها الأربعة التي منها وجهت وجهي إليك، وهذه الطريقة كذلك ذكرت فيها الأربعة. الفرق بس يعني في تقديم وتأخير. نعم. التي وجهت وجهي إليك. نعم. ثم قال في الآخر: فإنك المت من قالهن من قالها في مماتة تحت ليلته. نعم. فإنه يموت على الفطرة. ثم أتى بعض الكلمات: استرهبوهم رهبة. استرهبوهم يعني هذا عند رهبة، من الرهبة هذا بمناسبة كلمة رهبة، رهبة ورهبة إليك، أتى بكلمة استرهبوهم اللي في القرآن. استرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، يعني من الرهبة، من الرهبة يعني استرهبوهم يعني خافوهم يعني من الرهبة. استرهبوهم يعني مقصود أن هذا من الرهبة. استرهبوهم يعني خافوهم من الرهبة وهي الخوف منهم. قال ملكوت ملك، ملك مثل ما ذكرت لحديث ايش اقرا يعني ما في ملكوت ولا لا يمكن جاءت على اعتبار ان استرهبوهم من الرهبة. قال ملكوت الملك مثل رهبوت خير من رحموه. مثل رهبوت اي نعم هي جاءت من اجل رهبوت، يعني وزن ملكوت ورهبوت ورحموت يعني من اجل الموازنة او من اجل الوزن. واما ملكوت ما جاءت ورحموت ما جاءت، لكن التي جاءت الرهبة يعني من اجل ذلك اتى بكلمة رهبوت التي هي من الرهبة التي هي الرهبة ورحمة التي هي الرحمة وملكوت التي هي الملك. قال تقول ترهب خير من أن ترحم. أي خير من أن ترحم. ليش المناسبة؟ المعلق يقول يعني يروى بالضم ترهب خير من أن ترحم. هذا ليش المناسبة؟ ترهب نعم ترهب خير من أن ترحم. ما أدري. قال باب الدعاء إذا انتبه بالليل. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن أما إذا كان على وضوء ولم ينقض الوضوء فإنه يبيت وهو على طهارة وإن لم يتوضأ من جديد. ورد البخاري رحمه الله في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. يعني إذا أردت أن تأتي مضجعك لأن الوضوء هو قبل الاضطجاع. ولكن عندما يريد الإنسان أن ينام وأن يضطجع تهيئا للنوم فهو يتوضأ. وإذن فقوله إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أن تأتي مرجعك لأن الإنسان إذا أتى مرجعه يكون قد فرغ من الوضوء. ولكن المقصود لذلك إرادة الإتيان مثل قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وإذن فقوله عليه الصلاة والسلام إذا أتيت مرجعك يعني إذا أردت أتيان المرجع استعدادا للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة.